جمع بين الأحاديث. قال: والحسن بن حي وأكثر الغراطيين وهو مروين عن علي بن مسعود إلى أن الإسفار أفضل، واحتجوا بحديث أسفروا بالفجر وسيأتي نحوه. وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة، منها أن الإسفار التبين والتحقق، وليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوع. ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ: ثوب بصلاة الصبح يا بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار. ومنها أن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة، فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار، يعني بإيه؟ بالتوغل في الإسفار. وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعديل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب، فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجلكم، فإن قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم، بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأوا فله أجر. وقال أبو جعفر الطحاوي: إنما تتفق معاني أثار هذا الباب بأن يكون دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرا. وهذا خلاف قول عائشة، لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغد. وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال: من صرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدا. ألا ترى إلى أبي بكر حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح؟ قيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغرس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. الحديث رجاله في سنن أبي داود، رجال الصحيح، وأصله الصحيحين والنسائي وابن ماجه. ولفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخر حين اشتد الحرب، ورأيت يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصبح، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي إلى الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك تغليس. التغليس هو إيه؟ اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل، معنى هذا التغليس. معنى يقول: قال ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أبو داود. قال المنذري: وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواه عن آخرهم ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة. انتهى. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد. قال ابن سيد الناس: إسناد حسن. قوله فأسفر بها، قال في القاموس، القاموس اللي هو إيه؟ القاموس المحيط، ما تروحوش تقراها بقى الفانوس المخير، مفيش فانوس بيتخير. معنا جزاكم الله خير. مرة واحد من الناس أبوه ترك له وهو في التركة القاموس المحيط عنه في الكتب المكتب، فراح يبيع بقى هو ماشي كده: من يشتري مني الفانوس المخير؟ من يشتري مني الفانوس المخير؟ مش عارف إن هذا القاموس المحيط محيط بكلمات العرب، معجم كبير ترك له. وباعوا للأسف بأبخس الأثمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يعلمون أن صاحب القاموس المحيط هذا الإمام تيمور الجبالي من مشايخ الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. ارتحل إليه الحافظ بن حجر من مصر إلى بلاد اليمن ليتعلم عنه ويأخذ عنه العربية. فرحمة الله عليه. قال: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق، انتهى. والغلس بقايا الظلام، قد مر تفسيره، والحديث يدل على استحباب التغليس وأن أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس. قد مر ذكر الخلاف في ذلك، كيفية الجمع بين الأحاديث. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إني أريد الطعام، أطعمني شيئا، فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال الأذان إيه؟ الأول. قال: يا أنس إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وقراءة 50 آية هي مقدار الوضوء. سبحان الله. وأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. كم حديثا قرأنا أيها الإخوة؟ ها؟ كم؟ يلا اذكرونا. أول شيء حديث إيه؟ حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول. حديث ثاني حديث من؟ ابن عمر: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إن العشاء. واللي بعد حديث عائشة: ها؟ كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر تلفعات بمروحهن. طيب ها؟ أسفروا بالفجر. عن أبي مسعود الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس. طب وبعده حديث إيه؟ حديث أنس عن زيد بن ثابت اللي هو قدر ما بين الإنتهاء من السحور إلى إيه؟ إقامة صلاة قدر 50 آية. وبعدين أيضا 50 آية تختلف، أنت بتقرأ 50 آية من سورة النجم تخلف تقرأ 50 آية من سورة الأعراف. لا لا شك هذا وقت ياخذ وقت وهكذا يختلف الوقت. هتقرأ مثلا 50 آية من سورة بارك الله فيك الطور مثلا، تختلف عن 50 آية من سورة البقرة. هذا بيطول وهذا هذا يختلف. فالظاهر يعني 50 آية من المتوسط، من المتوسطات، ده بالآيات الطوال وليس بالآيات اتصال جدا جدا. طيب نرجع ثاني. يقول عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه 5 وقال النبي: هذا حديث حسن. حديث أخرجه أيضا ابن حبان وطبران. قال حافظ بن فتحي: صحابة غير واحد قال: وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس. قال: احتج به من قال مشروعية الإسفار اللي هو أبو حنيفة ومن معه. قد تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين حديث التغليس. قد تقرر في الأصول أن الفطار الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بالإسفار لا يشمل النبي. لا، والمسألة دي عند الإمام الشوكاني كما قلت لكم كثيرا عنده قاعدة: إذا عارض القول الفعل قدم القول وجعل الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بطريق أو سبيل راجح في الجمع بين المتعارض من قول صلى الله عليه وسلم وفعله، بل نجمع بين الأمرين إما بالاستحباب بارك الله فيكم أو بالكراهة أو ما إلى ذلك من أنواع الجمع. قال: وقد تكرر في الأصول أن الفطار الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بالإسفار لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام لا على طريق النصوصية ولا الظهور، فملازمته للتغليس وموت عليه لا تصلح في مشروعية الإسفار للأمة، لولا أنه فعل ذلك وفعله مع الصحابة كان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به، فلا بد من المصير إلى التأويل كما سلف. أنه إيه التأويل؟ هو إيه خلاصته؟ يدخل بغلس ويطيل قراءة حتى يخرج بإيه؟ بإسفار. هذا معنى. قالوا علي بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. شو إزاي؟ مش معناه لغير ميقاتها يعني صلى قبل الوقت، مش معناه هذا، المراد مبادرة أول الوقت. قال جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بجمع يعني إيه؟ مزدلفة. ها؟ بجمع اللي هي مزدلفة. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. ليس مقصود قبل ميقاتها بارك الله فيكم أي قبل دخول وقتها، فإن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ولكن المقصود أنه بادر في أول وقتها فصلى، ولمسلم قبل وقتها بغلس، ولأحمد وبغلس هذا يدلكم أنه صلى إيه؟ بعد دخول الوقت. قال ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا، جمعا ليه مزدلفة، فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهم، ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني التذكير بصلاة الفجر، وليس المعنى نصليها قبل دخول الوقت. قوله بجمع بجيم مفتوحة فميم ساكنة عينهما وهي المزدلفة المشعر الحرام، ويوم جمع يوم عرفة، لأنه إيش؟ بعد خروج يوم عرفة يعني في الليلة التي تلي يومها، وأيام جمع أيام منى أفاده القاموس هذا في اللغة، وإنما سميت مزدلفة جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها، هذا يعني إيه كشهرة تاريخية الله أعلم الأشعري، قال وازدلف إليه يعني إيه دنا منها أي دنا منها، وروي عن قتادة أنه قال إنما سميت جمعا لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وقيل غير ذلك قوله حتى يعتموا أي يدخلوا في العتم، وقد تقدم بيانها، وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال يعني ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، مما أدرى قوله كان أسرع أم دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر انتهى. والحديث استدل به من قال استحباب الإسفار لأن قوله قبل ميقاتها قد بين أو بين في رواية مسلم، بين في رواية مسلم أنه في وقت الغلس، فدل على أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود، فيكون ميقاتها المعروف والإسفار لأنه الذي يتعقب الغلس، فيصلح ذلك الاحتجاج على الإسفار، وقد تقدم الكلام على على ذلك الجمع بين المتعارضات في الباب. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك، ثم التفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفره، فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد الحديث بإسناد أبو الربيع المرفوع. قال الدارقطني مجهول، وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الإسفار، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلو كان منسوخا لما فعله، ويخفاك أن غاية ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يغلس وأحيانا يسفر، وهذا لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس، إنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، وذلك مما لا نزاع فيه، إنما النزاع في الأفضل، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النفس المتنازع فيه، وهو نسخ الفضيلة لما سبق، أما إنما يدل على عدم نسخ الجواز، وذلك أمر متفق عليه، سبق تأويل أحاديث أسفر بالفجر فإنه أعظم الأسفر، أن هذا محمول بارك الله إما على النظرة والقنة والجواز والفعل أحيانا، وإما على أن الإنسان الإمام يدخل بتغليس ويخرج بإسفاره فيطيل القراءة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج. وعن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تميل لهم، وإذا كان الصيف فأسبر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. روى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، أخرج مخيم بن مخلد في مسنده المصنف الحديث، أخرجه أيضا بن عيسى الحلية. والحديث هذا يعني الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 55-900 حديث ضعيف. الحديث أخرجه أيضا ابن عام الحلية كما قال السيوطي في الجامع الكبير، وفي التفرقة بين زمان الشتاء والصيف بالإسفار والتغليس. ليه؟ بدليل أن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، معنى سواء في الصيف سواء في الشتاء. قال وفي التفرقة بين زمان الشتاء والصيف بالإسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث، ولكنه لا يعارض أحاديث أو لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بمهاجمته صلى الله عليه وسلم للتغليس حتى مات وكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ظاهر في التقدم لما فيه من التأريخ بخروج معاذ إلى اليمن، فلا بد من تأويل فيما تقدم. باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. خلصت من درس؟ خلصت لسه الحمد لله في خير صفحة صفحتين. طيب نكمل. طيب فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه البخاري. معناه أنه صلىها أداء لا قضاء، معناه هذا أنه أدرك قبل مغيب الشمس ركعة من العصر، أدرك قبل طلوع الشمس ركعة من الفجر، قد أدى الصلاة في وقتها. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن سجد عن الركعة قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاة، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاة. مع أن الإنسان منهي أن يصلي حال طلوع الشمس وحال غياب الشمس، صح؟ إلا في الفريضة، إلا في الفريضة. أما المقصود هذه صلاة النافلة، نهي عن صلاة النافلة في هذين الوقتين، وأيضا في صلاة النافلة فيها تفصيل والتفريق بين صلوات ذوات أسباب وصلوات ليست لها أسباب. قال وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الآن الركعة. قوله فقد أدرك، قال النووي أجمع المسلمون على أن قد إيش رأيكم نتذاكر الأحاديث الماضية معنا قبل أن نختم درسنا. يلا يا شيخ معتز بسم الله ابدأ من أول حديث. حديث مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ها لو يعلم الناس جميل. هذا حديث أبي هريرة أول حديث مر بنا. طيب قبل حديث أبي هريرة يا محمود تكلمنا عن حكم الصلاة بعد العشاء في كم حالة؟ خمس حالات. واحد في مصالح المسلمين، الثاني في طلب العلم والمذاكرة، الثالث مع الضيف، الرابع ها الزوج حديث عهد العرس، الخامس الصلاة يصلي من الليل. معناه ها عندك شيخ معتز بسم الله ولا يعلمون تأثير اللي بعده بقى حديث ابن عمر، صح؟ حديث ابن عمر بيقول ايه؟ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. طب وبعد حديث عائشة في ايه؟ كل نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بغلس. ها اللي بعده حديث أمير مسعود الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم مرة أخرى فأصفر بها، ثم بعد ذلك كانت صلاته إيه بغلس حتى مات عليه الصلاة والسلام. فمن بعد حديث إيه أنس عن زيد بن ثابت قدر ما بين السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، كل الآيات المتوسطة. بارك الله فيك. ها عن رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، هذا حديث صحيح لكن مؤول وليس على إطلاقه، وهذا قول الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. هذه بعده إيه؟ حديث ابن مسعود أبي عبد الرحمن صحابي الجليل أن إيه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين معنا، وذلك في المزدلفة المشهد الحرام جمع بين المغرب والعشاء تأخيرا، وصلى الفجر في أول وقته. طيب اللي بعده أبي الربيع، وقلنا هذا حديث ضعيف، وأبو الربيع هذا مجهول قال عنه الدارقطني مجهول. معنا بعد ذلك حديث إيه؟ معاذ بن جبل تعافاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو أيضا حديث ضعيف كما قلت لكم، فقرأ الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 55 و900، وقرأنا حديث أبي هريرة في من أدرك ركعة قبل من الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الصلاة، وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل مغيب الشمس وقد أدرك الصلاة وصلى في الوقت، وهو أداء ليس إعادة ليس قضاء. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله ليلا هنا في المسجد بإذن الله بين مغرب العشاء مع مادة الفقه الإسلامي كتاب البيوع والتجارات وما يتعلق بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. نصلي ما كتب الله يكون ثم ننصرف.